آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني نشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذه المبادرة الجميلة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يخفى أن أمر الهجرة أمر عظيم وجليل، وأمر له مكانته عند الله سبحانه وتعالى. صراحة استمتعت بهذا الموسم من الناس يعني اختارت هذا العنوان عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا في شهر المحرم، وعملت هذه المبادرة ما بين مجموعة من الشيوخ والأفاضل والدعاة في هذا الباب. صراحة يعني مبادرة جميلة وشيء صراحة مبهج. يعني نشكر الإخوة والأخوات، ولا نستطيع أن يعني إن إحنا نوفيهم حقهم صراحة، كل الإخوة والأخوات القائمين على هذه المبادرة الجميلة وعلى هذا العمل الطيب. ويعني الواحد يعني بيحض نفسه ويحض الإخوة والأخوات على إن هم يبذلوا في الدعوة ويبذلوا في الدين، وإن هم يجتهدوا في نشر معاني الدين. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الهجرة، والهجرة عبر التاريخ. بداية يعني إحنا بنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا في شهر المحرم، هو لم يثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في محرم. إحنا يعني خلينا نتفق على هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر، ولم يثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في المحرم. بالعكس يعني إن الهجرة كان المعروف عنها إن هي كانت في ربيع الثاني، ولكن أو حتى عموما تاريخ الهجرة فيه إشكال. لكن الهجرة كانت نقطة فاصلة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسار الدين كله. الهجرة هي كانت بداية التاريخ، لأن يعني احنا عندنا التاريخ الهجري، وهذا التاريخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبو بكر اصطلح الصحابة على أن يؤرخوا، واجتمع عمر بالناس: يا ترى نؤرخ بإيه؟ فقالوا نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، بنؤرخ نبدأ التاريخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية نزول القرآن. طب نبدأ التاريخ بغزوة بدر. طب نبدأ التاريخ بفتح مكة. ايه النقطة الفاصلة التي عندها بدأ التاريخ؟ فكانت النقطة الفاصلة التي عندها بدأ التاريخ واصطلح عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نقطة مقدرة ووفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا المعنى، ان تكون الهجرة هي بداية التاريخ. فكان بدأ يعده من شهر سنة واحد، يعني سنة واحد هجرية، فكانت بداية التاريخ. ودي فيه معنى جميل، انه لا قيمة لزمن يعيش فيه ناس بلا دين. فالتاريخ حقيقة يبدأ عند ولادة الدين وعند علو الدين وعند ظهور الدين. الهجرة كانت معنى اعزاز الاسلام وارتفاع راية الشرع وانتقال الدعوة من مرحلة الاستضعاف وان هم في مكة لا يأمنون على انفسهم الى الامان، وان هم يقيموا الصلاة ويصلوا الجمعة ويصلوا الجماعات وينفذوا امر الله سبحانه وتعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. الهجرة اعلان، يعني كانت بداية التاريخ، لانه فيها اصبح للدين مأرز وبيئة يقام فيها. اعلان ان الدين اغلى من كل شيء، وان الدين اغلى من الوطن، والدين اغلى من الارض، والدين اغلى من المال. ان ربنا سبحانه وتعالى زكى المهاجرين، قال: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر فضل الهجره، قال: والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم في سوره الانفال. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اهل الايمان هم اهل الهجره، وهؤلاء يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يتعرضون بأفعالهم لمغفرة الله سبحانه وتعالى. قال أن هؤلاء هم أهل الإيمان، هم من يستحقون الولاء الإيماني، وهم من يستحقون نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ففضل الهجرة فضل عظيم، بل إن ربنا سوى بين الهجرة وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فذكر سبحانه وتعالى أن الهجرة تعادل الشهادة في سبيل الله، اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم. الهجرة هي الفرقان بين الحق والباطل كما قال عمر بن الخطاب، الهجرة هي مخرج صدق ومدخل صدق وسلطان النصيرة كما قال ابن عباس. الهجرة هي كان بداية تحول الدعوة إلى دولة وقصة تمكين. الهجرة لها أحوال عظيمة في الشرع، وإحنا النهاردة محتاجين نتكلم على الهجرة. هل الهجرة انتهت؟ هل يعني بمجرد ان كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ان هل انتهت الهجرة ام ما زال هناك مساحة لان نكون من المهاجرين؟ لا يخفى ان الهجرة مراتب، من هجرة القلب لهجرة الجوارح، هجرة الوجوز فهجر ولا تمن ان تستكسر، الهجرة من دار الشرك الى دار الايمان، الهجرة مستمرة لكل المعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة مدرسة ومرحلة فيها تعب وتحتاج الى مدارسة. واحنا بنتكلم النهارده في شهر المحرم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وانا عايز اقول لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام مش هو الوحيد اللي هاجر، انما هاجر نوح عليه السلام وهاجر موسى عليه السلام وهاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي، وهاجر لوط عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ خلق الله السماوات والأرض كان العرب لهم تاريخ وكانوا يعرفون، يعني اللي مطلع يجد إن معايير التاريخ أو التاريخات، التاريخ الروماني والتاريخ الفارسي والتاريخ الفرعوني والتاريخ العربي، التاريخ له يعني منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء، وربنا علم الناس الحساب، فكان الناس بتحسب الأيام عشان تعرف الشهور وعشان تعرف السنين وعشان تعرف ما ينفعها وما يضرها. وربنا سبحانه وتعالى علم الناس أسماء الشهور وعلم الناس كيف يحسبون الأيام والليالي. ولا شك أن أمر التاريخ أمر مهم بالنسبة للمسلمين جدا، لأن عبادتهم مرتبطة بالتاريخ، يعني الصيام مرتبط بشهر في السنة، فلابد أن المسلمين يتعلموا الحساب عشان يعرفوا متى يصومون. الحج كذلك مرتبط بشهر في السنة في عشر ذي الحجة، فالمسلمون عليهم أن يتعلموا التاريخ ليعرفوا كيف يحجون. الصلاة مرتبطة بحركة الشمس، الصيام مرتبط بحركة القمر، الزكاة مرتبطة بحركة القمر لأن الزكاة بتجب مرة في السنة، فعشان نحسب الزكاة لازم نعرف أن السنة حال الحول، فهنا بنحسب بالسنة. الحج كذلك، فحساب التاريخ أمر مهم جدا. أن منذ خلق الله السماوات والأرض وكان العرب قبل الإسلام يؤرخون، ولكن كان العرب كان عندهم الأشهر الحرم فكانوا بيغيروا في التواريخ، فكانوا بيعملوا تدليس وتلبيس. واليهود لما دخلوا جزيرة العرب وعاشوا في وسط العرب بدأوا يعملوا حيلة التاريخ، وأن كل قبيلة تعمل لنفسها نوع من أنواع التواريخ مغيرة عن الأخرى، وكان بقى في رجب لشهر لمضر، وكان في رجب لعدنان، وكان في رجب لقبائل مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما بعثه كان من النقاط المهمة والمفصلية والأساسية والفارقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه السلام غير التاريخ مرة أخرى، وأنه في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن التاريخ عاد، والآن هذا اليوم هو يوم العاشر من ذي الحجة، ابدأوا من الآن عدوا مرة أخرى إن هنا النهاردة هو اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد ما كان الناس الشيطان غير معالم الحج وغير أسس الحج وغير تلبية الحج وغير مشاعر الحج، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد ليعيد للناس أو ليعلم الناس أمر الدين مرة أخرى. ومن هذه التعاليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن التاريخ عاد أو بدأ، هقول لكم بقى على إزاي تحسبوا صح. وكان الحج في العاشر من ذي الحج، فقال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهنا إنما السلام علمهم إزاي يحسبوا، وبدأوا يحسبوا بقى خلاص ذو الحجة، وبعد كده يحسبوا محرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، هيبدأ إيه؟ هيبدأ الحساب كما علمهم الله سبحانه وتعالى، وكما تعلموا إن هم هيبقوا هيحسبوا 12 شهر. لما بعد موت النبي عليه السلام كان عايزين يحسبوا هو هيبدأوا التاريخ منين، يعني سنة واحد هتبقى سنة كام، لأن كان الناس بتؤرخ بميلاد المسيح عيسى بن مريم، وبين النبي عليه السلام وبين سيدنا عيسى حوالي 600 سنة. فهنا كان لابد للدين من تاريخ منفصل مستقل، فهنا بدأ التاريخ عند الهجرة من اجتهاد من عمر. وبالفعل يعني نقطة ان الهجرة نقطة فاصلة في تاريخ البشرية، هذه فعلا قضية مهمة جدا، ان الهجرة مش مسألة بسيطة، بل في ناس اتسمت بالمهاجرين، دول اعلى الناس في هذا الدين، ان الناس ديت اعلى الناس في هذا الدين هم المهاجرون، اللي هم الناس اللي هجرت الارض وهجرت المال وهجرت الزوجات وهجرت البيئة الحاضنة وهجرت العادات وهجرت التقاليد وهجرت حتى هجرت الأديان والمعبودات. يعني عارفين في قول الله سبحانه وتعالى: كل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله يهدي القوم الفاسقين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الإيمان هاجروا كل هذا، مع إن واحد يحب ابنه أو يحب أبوه أو يحب زوجته أو يحب عشيرته أو يحب الفلوس أو يحب التجارة، ده كله مش حرام، لكنه هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين بأنهم ضحوا بكل هذا. قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أجر المهاجرين وفي الدنيا، قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر فضل المهاجرين، وكان الصحابة يفضلون المهاجرين على الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أن مين يتحمل الدين، مين أكتر الناس تقدر تشيل دين وتحمل مسؤولية الدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هم المهاجرين قبل الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجري، وهو بيقول: لولا الهجرة لكنت مريئا من الأنصار. أن الهجرة، أن تخيلوا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد ويدعو إلى الله، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قوم قارون هم يقتلوه، فلما قارون هم يقتلوه ربنا سبحانه وتعالى أمر أو أذن له بالهجرة. سبحان الله، يعني يكفر بها هؤلاء: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في ناس بيعرض عليهم الدين ويعرض عليهم أنهم يحتضنوا الدين ويتحملوا الدين ولكنهم بيرفضوا. فلما النبي عليه السلام عرض نفسه على مكة وعدت 10 سنين و11 سنة والناس رفض تماما هذا، فهنا ربنا بعت للنبي عليه السلام 6 من الأنصار وقالوا: يا رسول الله، انت ايه اللي يخليك تقعد في مكة ومكة بتأذيك ومكة رفضت الدعوة؟ تعال عندنا يا رسول الله ونبع السلام وهات أصحابك. فالنبع السلام قال لهم: يعني أنتم ممكن تتحملوا أن أنا جيلكم؟ قالوا: أنا أتحمل. فتقدروا تتحملوا أن احنا أن الصحابة يجيلكم وأن احنا نعمل نطبق أمر ربنا ونطبق الدين ونقيم الدين عندكم؟ قالوا: تعالى وافعل ما تشاء، يعني خذ ما تشاء ودع ما تشاء، احرم من تشاء، اعطي من تشاء، يعني حياتنا تحت قدميك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة، أذن لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة بداية المجتمع الإسلامي الجديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة، وكانت قصص الهجرة تتوالى، قصة هجرة عمر وقصة هجرة أبو سلمة وأم سلمة وإزاي إن هم أهلهم رفضوا، قصة هجرة صهيب اللي لما جه هاجر قالوا له: والله أنت ما أنتش مهاجر، ورفضت مكة أن يهاجر لأنه كان يهاجر ببضائع كثيرة وكان غني. وكان صهيب أول ما جه مكة كان لسه حاله ما كانش في هذا الغنى، ثم بعد ذلك اغتنى. فلما جه هاجر قالوا له اهل مكه، قالوا له: يا صهيب، انت راجل كنت جاي في مكه من فتره طويله ولكنك اغتنيت عندنا، فالفلوس دي مش هتخرج بيها. ورفضت مكة أن يهاجر صهيب، وصهيب يعني قرر أن هو يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا لو هتقتل أنا مش هترك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هاجر صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قابله قال ربح البيع أبا يحيى، إن قال له أنت صحيح. عارفين صهيب لما هاجر ترك جمال، ترك 7 جمال مليئة بالبضائع، يعني لو احنا النهاردة عندنا واحد تخيلوا كده ترك محل عربيات مليان عربيات، وترك مخازن كل مخزن فيه بضاعة بملايين الجنيهات أو ملايين الدولارات عشان يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه قال له أنت حاسس أنك ضحيت، يعني صهيب يعني إيه لم يمن ولم يكن يعني من الشخصيات الضعيفة، بل إنه كان يعني يرى في عينيه الإيمان والأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال ربح البيع أبا يحيى، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني ارتضى هذه البيعة وارتضى أن يضحي الرجل بكل ما يملك ليكون عند الدين. الهجرة أن الإنسان يترك يعني يترك مكان المعصية ويترك بيئة المعصية ويترك صحبة المعصية ويترك المكان اللي بيحض على المعصية، يترك الذكريات الأليمة التي تجعله يعصي والتي تتكيه دائما بالمعصية. ودي نقطة مهمة يا جماعة، إن أحيانا إحنا يعني مضت الهجرة، إن أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة من مكة من مكة للمدينة أو من كل البلاد إلى المدينة بعد فتح مكة ما عادش لها قيمة قوي على مستوى الأماكن. ليه؟ لأن خلاص بقى الأمان موجود في جزيرة العرب بمجرد فتح مكة، مكة أم القرى، فبقى كل القرى تابعة، فأصبح بمجرد فتح مكة إن خلاص موضوع إن الناس لابد أنها تهاجر اللي تكون بجانب النبي عليه السلام أصبح ما عادش واجب. وكانت الهجرة في الأول واجبة ثم بعد ذلك أصبحت مستحبة، والنبي عليه السلام قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني إن مهبط الإيمان ومكان الإيمان التي يهاجر الذي أو الذي ينبغي أن يهاجر إليه كان في المدينة. فهنا إن أحيانا الإنسان يقول طب يا خلاص يعني خلاص ما عادش الواحد ينفع ياخد ثواب المهاجرين، يعني إذا كانت الهجرة فضلها عظيم وربنا سوى بين الهجرة وبين الشهادة وقال إن أهل الهجرة لنبوئناهم في الدنيا حسنة والأجر الأخير أكبر لو كانوا يعلمون، وقال إن أهل الهجرة ربنا من بعدها لغفور رحيم، وقال إن ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين، وربنا زكى المهاجرين والأنصار ورفع درجتهم في الدنيا والآخرة، وجعل المهاجرين أعلى الناس إيمانا وشهد سبحانه وتعالى له بالإيمان، وذكر أن أهل الهجرة هم الذين يرحمهم الله وأن هؤلاء يرجون رحمة الله. كل هذا الثواب أنه يرجون رحمة الله، ربنا يرزقهم في الدنيا ويدخلوا مدخل صدق ويخرجوا مدخل صدق ويرزقهم رزقا حسنا وأجر الآخرة أكبر، وأن ربنا أعلى ذكرهم في الدنيا وفي الآخرة، وسمى يعني سماهم بالهجرة، يعني عارف من سماكم، سئلوا من سماكم المهاجرين والأنصار، قالوا سمانا الله، إن ده من أعظم الأعمال اللي واحد يتسمى بيه، وبل بدأ التاريخ عند هذا. فالإنسان يقول هو يا ترى أنا ينفع أكون مهاجر، ينفع أكون من المهاجرين، ولا خلاص الموضوع ده خلص وأنا لم يعد لي نصيب في هذا. هنا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إن الإنسان يقدر إن هو يهاجر المعصية ويهاجر أرض المعصية. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، إن الإنسان ممكن إن هو يعني يهاجر المعصية ويهجر المعصية ويهجر أهل الأهواء، الناس اللي ماشية بدماغها ومن لا تتبع الوحي ولا تحب الوحي وينهون عن الوحي وينأون عن الوحي. في ناس كتير بتقول لك يا عم سيبك من الوحي وسيبك من الكلام ده، في ناس كتير بتقول لك ابعد عن يا عم عن الناس اللي بتتكلم بقول الله قال الرسول وخليك في دماغنا وأفكارنا وتصوراتنا ورؤيتنا. هنا الإنسان عليه إن هو يهجر هذا، يهجر المعاصي ويهجر الأفكار الخبيثة ويهجر. قال تعالى في أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. إن الإنسان يهجر الرجز، الرجز ده اللي هو الشرك، المعاصي، الكبائر، أهل المعاصي. أحيانا تلاقي واحد أو واحدة تقول لك والله يا أنا مدعية فرح، والفرح ده جايبين دي جي ولب يرقصوا وبنات بيرقصوا، بس انا صراحه مكسوفه ان انا اقول لهم ان انا مش هاجي، عشان مثلا انا مش حابه ان انا اعمل ده عشان حرام، بس انا مكسوفه ان انا اقول لهم كده. يا جماعه ربنا قال والرجز فهجر، والهجر ده مش ترك، ده ترك مع ترك مساحه امنه. يعني في فرق ان انا عارفين واحد يعني ايه واحد مهاجر. مهاجر ده يعني راح مش راجع. في فرق من واحد مسافر وواحد مهاجر. اللي مسافر ده مسافر له وطنه وعارف انه يرجع لوطنه، لكن المهاجر ده هو خلاص بيغير بيئته بيغير حياته. فهنا هل الهجرة مشروعة في الشرع؟ الهجرة مشروعة في الشرع. الهجرة مشروعة لإيه؟ احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه والله يا اصل البلد دي فيها ظلم فانا هطلع من الظلم. يعني انت هتطلع من الظلم تروح للكفر مثلا. فالانسان هنا عليه انه يفكر، وانت بتهاجر منين لفين، وبتهاجر لمين، وبتهاجر على اي اساس؟ هل بتهاجر للدين والشرع، ولا بتهاجر لاجل الدنيا، ولا بتهاجر لاجل ان في عيشه احسن واكل احسن وشرب احسن وتعليم احسن ومكانه احسن وشرع انضف؟ هنا نقطه مهمه الانسان عليه ان هو يفكر فيما يهاجر، وهل هو يستطيع ان هو يلحق بالمهاجرين، ان المهاجرين دول اللي هم أول الناس يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. الأكثر ناس، أول ناس ربنا يستقبلهم، الملائكة تستقبلهم يوم القيامة من وسط ملايين البشر في عمل صالح، في عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى يحاسب عليه العباد ويسيب عليه العباد ويرفع درجات العباد على هذا العمل الصالح. إيه العمل الصالح اللي العباد عملوه عشان الملائكة تستقبلهم؟ ف أول ناس يدخلون الجنة زمرة الفقراء المهاجرين، الناس اللي هجرت وما كانش معاها فلوس، الناس اللي ضحت بـ بـ بـ بحاجات كانت عايشة فيها بمجرد أنواع الاستقرار وأنواع الأمان، لأنها تبحث عن مرضات الله، لأن تكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدخلون الجنة قبل بقية الناس بخمسمائة عام، خمسمائة سنة، خمسمائة سنة الناس وقفت تحاسب، ودول بيتنعموا في الجنة، عارف، أكل وشرب وتزوج ونام وتنعم وأكل وشرب وعمل كل اللي هو عايزه، خمسمائة سنة في النعيم والناس لسه بتتحاسب. قال من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. قال إن الناس دي هجرت وكان نفسها إنها في حاجات كتير كان ممكن تعملها وهي رفضت إنها تعملها، هجرت وكان في حاجات كتير كانت خايفة منها، ومع ذلك هي تكبدت الصعاب وتعرضت للمخاطر لأجل أن تكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل تكثير سواد المسلمين، لأجل أن هم ينفقوا من أموالهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن هم يكونوا يشهدوا بأعمالهم أن الإسلام حق، يشهدوا بأفعالهم أنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، دولت لما كان في أي معركة ولا في أي مشكلة كانوا أول ناس يكونوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ناس يسبوا عن الدين، ما كانوش بيخافوا من حد وما كانوش بيخافوا على حاجة، كانوا بيعين كل حاجتهم لله. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هؤلاء الذين ضحوا بأعمارهم لله سبحانه وتعالى، يعني الرجل الذي هاجر ومات قبل أن يعني أن تمضي هجرته، الله سبحانه وتعالى تقبله وأدخله الجنة لأنه خرج مهاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يعني في فتح مكة أراد بعضهم أن يمكث في مكة، يعني كان الصحابة قبل الهجرة كانوا من مكة، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة هم راحوا المدينة وهجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة تاني خلاص بقى بلدنا اتفتحت، فبقى الدين فيها واسع وكبير، وممكن أي حد عايز يصلي في الكعبة يصلي، وممكن نعمل عمرة ونعمل حج، والحاجات اللي كنا محرومين منها زمان الحمد لله ربنا فتح مكة وجاء نصر الله والفتح، دخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله، اللهم لك الحمد كله ان احنا دلوقتي الكل بيصلي لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفضا تاما ان يرجع في هجرته، وقال لولا الهجرة لكنت مريء من الأنصار. قال لهم لا لا لا، أنا مش هرجع في هجرتي أبدا. ولما فتحت مكة الأنصار أرادوا أو عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني او ظنه على النبي في النبي عليه السلام ان هو ممكن يقعد في في في مكه ولا يذهب معهم الى المدينه مره اخرى، لان هي بلده واخواته وقرايبه وجداده وعمامه. فلما فتحت مكه بقى هم ظنوا ان خلاص انت بقى كنت مهاجر عشان تبقى معانا، ولكن الان فتحت مكه واصبح يعني ممكن ترجع لبلدك واهلك وتتركنا. والنبي عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكه غنم غنائم فقسمها على اهل مكه، يعني لما جه غنائم مكه، غنائم فتح مكه، النبي ما قسمهاش في الانصار، انما قسمها في اهل مكه. فالمهاجرين هم متحملين اصلا، فما خدوش حاجه لا في الاول ولا في الاخر. الانصار ما فكروش إلا في نقطتين. النقطة الأولانية بعد فتح مكة، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام هيترك المدينة ويرجع يعيش في مكة، ويا ترى أبو بكر وعمر هيتركوا المدينة ويرجعوا يعيشوا في مكة، ويا ترى خلاص كده الموضوع خلص، ولا إحنا النبي عليه الصلاة والسلام يرجع معانا والصحابة يرجعوا معانا. شعور صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في عيونهم. وبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم على أهل مكة فهم عتبوا وقال يا رسول الله يعني جئتنا طريدا فأويناك، وضعيفا فنصرناك، وعالى فأغنيناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبون علي لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام. قال لهم هو أنتم زعلانين إن أنا قسمت الغنائم في أهل مكة؟ فقالوا له يا رسول الله يعني ما نقدرش نقول حاجه. فهم ما قدروش ان هم يواجهوا النبي عليه الصلاه والسلام ادبا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم انا اقول لكم، انا لو شئتم لقلتم، لا صدقتم ولا صدقتم، لو شئتم ان تقولوا جئتنا طريدا فاويناك، ضعيفا فنصرناك، عالى فاغنيناك. فقالوا لله المنه ولرسوله. فقال الم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بي، الم تكونوا فقراء فاغناكم الله بي. قال لهم مش انتوا ربنا اغناكم، الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي. فقال رسول الله لله المنه ولرسوله. فقال اتعتبون علي لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام؟ قال لهم هو أنتوا زعلين أسنت فلوس؟ قال لهم أنا أقول لكم على حاجة حلوة، أنا عمري ما هرجع في كلامي، أنا اتفقت معاكم إن أنا مهاجر وعهدت العهد مع الله سبحانه وتعالى إن أنا مهاجر وتركت هذه الأرض ولن أعود لها أبدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، الدم الدم والهدم الهدم. قال لهم أنا هعيش معاكم وهموت معاكم، وولادي وأهلي وصحابي وكلهم معاكم، وإحنا راجعين معاكم. أنتوا زعلانين إن إحنا بنديهم فلوس، يعني إنه الأحسن يعني ان احنا نرجع معاكم ولا ان انتوا تاخدوا فلوس؟ قال يعتبون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله. فقالوا رضينا برسول الله قسما. قالوا يا رسول الله احنا دايما معاك، واحنا مش ممكن ان احنا نعتب عليك هذا، لكن الانسان بيصيبه احيانا بعض الظنون. فالحمد لله ان النبي صلى الله عليه وسلم وضحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعب سعد بن ابي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تريحش في مكه كتير، ادعي ربنا ان ربنا يتم لك الهجره، فما تبقاش بائس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له حتى لو تعبان انت مش تارك مكه، ما تقولش بقى والله ايه اصلا تعبت وانا في مكه فخليني بقى اعيش هنا واموت هنا عشان خلاص ايه ديت بلدنا وانا يعني كنت رايح المدينه ضيف. لا انت هاجرت، فيعني يعني امضي، اللهم امضي لاصحابي هجرتهم، يعني وفي عهدك مع الله سبحانه وتعالى. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ان الانسان اذا هاجر لله وهاجر لله لا ينبغي ان يعود في هجرته. ولما قالوا يا رسول الله انت تحب تنزل فين دارك؟ قال لهم داري انا خلاص تركت داري لله. لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكه وذهب الى المدينه كان له بيت في مكه، فلما هاجر الناس عدت على بيته، يعني اخذوا بيته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه الناس خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم منتصر، فبيقول رسول الله خلاص انت منتصر فتنزل في بيتك؟ فقال لهم لا انا بيتي ده تركته لله خلاص، انه هاجر. فهنا ينبغي الانسان المهاجر كيف يكون من المهاجرين؟ الانسان يهجر، والهجر انه يترك مطلقا. ان انت لو سبت معصيه، لو سبت علاقه محرمه لله، ما تقعدش بقى تقول ايه اصل انا عايز العلاقه دي تاني، اصل انا خلاص اذا تركت لله لا ترجع فيما تركته لله سبحانه وتعالى، اذا تركت مال لله لا تنظر له مره اخرى. يعني عمر بن الخطاب يوما اخرج مال لله وأخرج فرس، يعني كان أنفق نفقة وأخرج نفقة، أخرج فرس لله. وبعد ما أخرج الفرس لقى الفرس ده بيتباع مرة أخرى. يعني تخيلوا كده، واحد باع عربية وقال العربية ديت، أو مش باعها يعني، تصدق بعربية وقال والله العربية ديت إيه، أنا بحبها وهي من أحب المال إلي، فأنا هروح أحطها في الجمعية الفلانية عشان تبقى إيه، تبقى تخدم الدين وتخدم الأعمال الخيرية. وبعد أسبوع ماشي في الشارع لقى إعلان عن عربية، بيبص لقى العربية بتاعته، وهو اصلا كان بيحبها جدا، وهو لما اتبرع بيها اتبرع بيها ايه، يعني لان هو بيحب ربنا اكتر، اشد حبا لله، هو بيحب ربنا اكتر من حبه للسياره. لكنه في نفس الوقت لما لقاها بتتباع قال طب ما نشتريها. فلما استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشتري الدابه بتاعته وهذا الحصان مره اخرى، انما صار نهاه عن ذلك، قال له الحاجه اللي انت اخرتها لله ما تحطش عينك عليها مره اخرى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالانسان يا جماعه، يعني الهجرة أمر عظيم. الإنسان لو تخيل هؤلاء المهاجرين الذين تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى وهاجروا لله، لو تخيل الأنبياء وهجرة الأنبياء، هجرة نوح عليه السلام لما قومه آذوه وهو ركب السفينة وأصر أنه يصنع السفينة، لما هجرة إبراهيم الذي جاب الشرق الأوسط على أقدامه، أنه راح من العراق إلى الشام إلى مصر، سيدنا إبراهيم لما دخل مصر، ثم سيدنا إبراهيم في جزيرة العرب وبناء الكعبة وقصة بناء الكعبة، وسيدنا إبراهيم مع عباد الأصنام، سيدنا إبراهيم مع عباد الكواكب، سيدنا إبراهيم في التوحيد، يعني قصة سيدنا إبراهيم مع الشيطان، سيدنا إبراهيم مع الذبح، قصة سيدنا إبراهيم قصة، وإزاي أنه كان مهاجر، دائما يهجر ودائما يهاجر. والمرأة هاجر، المرأة المصرية، المرأة الصالحة التي هاجرت، وكان صوتها كانت المرأة اللي كانت سبب في قصة بئر زمزم، وكان سعيها خلده الله سبحانه وتعالى في السعي بين الصفا والمروة، قصة الهجرة، هجرة إبراهيم وهجرة لوط لما هاجر قومه وقال إني لعملكم من القالين، يعني عارفين ما ودعك ربك وما قال، يعني ما هجرك الله سبحانه وتعالى. سيدنا لوط قال لهم أنا أترك هذا الفعل، فعل قوم لوط، وأنا لا أرضى بهذا، وجعل بينه وبين المعصية مسافات. ويعني هجرة الأنبياء هجرة كبيرة. الإنسان لما يتخيل هجرة الصالحين وإزاي أنهم ضحوا تضحيات عظيمة جدا لأجل أن يكونوا لله وأن يكونوا مع الله وأن يكونوا بجانب أهل الإيمان، ليه الإنسان بيهاجر يا جماعة؟ لأنه بيبحث عن بيئة الإيمان. إحنا عملنا كذا درس قبل كده عن مسألة بيئة الإيمان وصحبة الإيمان، عملنا درس على الساوند اسمه بيئة الإيمان، ودرس اسمه الصاحب ساحب، يعني أنصح الإخوة والأخوات أنهم يسمعوه، موجودين على التليجرام وعلى الساوند، إن يا جماعة مهم إن إحنا ليه بنهاجر؟ بنهاجر لأجل بيئة الإيمان. هل يضحى لأجل بيئة الإيمان؟ يضحى لأجل بيئة الإيمان، لأجل إنشاء البيئة ولأجل تعمير البيئة ولأجل استمرار بيئة الإيمان. ان ازاي الانسان بيختار على على على دينه، وان هو عنده استعداد انه يهاجر لاجل ان هو يكون في صحبه طيبه وفي علاقه طيبه مع الله سبحانه وتعالى. طب هيهاجر ايه؟ هيهاجر بيئه المعصيه، بيئه الفساد، بيئه الاهواء، بيئه العلاقات المحرمه، بيئه المدخلات اللي بتحض الانسان على معصيه الله سبحانه وتعالى. هنا الإنسان يهجر المعصية، يهجر البدع، يهجر البيئة المساعدة والصحبة المساعدة. أنا أحيانا كتير تلاقي واحد يقول لك ايه، أصلا مش قادر أسيب أصحابي. طب إزاي إن عمر ساب أصحابه، وإزاي أبو بكر ساب أصحابه، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه، إزاي إن هؤلاء تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى؟ هي دي الهجرة يا جماعة، هو ده معنى الهج، إن الإنسان يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسلمين قال يحق المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ما ينفعش إنك تترك أخوك وتهجره فوق ثلاث، قال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام. يبقى في هجرة ممنوعة وفي هجرة مشروعة، إن ممنوع إنك أنت تهجر المسلمين فوق ثلاث إلا إذا كان على سبيل نوع من أنواع في مصلحة معينة أنت يعني تريد أن تبلغها، زي مثلا ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الملك كعقوبة معينة لمدة 50 يوم. أما الهجرة المطلقة اللي الناس بتعملها، إن واحد يخصم زوجته مثلا بسنتين ثلاثة، أو واحد تخصم زوجها بسنتين ثلاثة، أو واحد يقطع أخوه بسنتين ثلاثة، أو ممكن يقطع طول عمر، هذا مما نهى الله عنه، إن إحنا لا ينبغي أن نهجر، لا ينبغي، لا يهجر المسلم بهذه المدد، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام. إن يا جماعة الهجرة هي ان الانسان يترك المعصيه، يترك بيئه المعصيه، وهذه الفعل هذا الفعل الانسان يترك انه يهاجر، انه يبتعد، انه على قدر ما بيبعد عن بيئه المعاصي وعلى قدر ما بيبذل من وقت ومن جهد ومن فلوس ومن طاقه نفسيه ومن تضحيات على قدر ما بيفتح الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال رجل الذي قتل 100 نفس وقال له انا عايز اتوب. واحد راح تخيله كده، واحد صاحب معصيه وقال له انا عايز اتوب، قول لي عمل صالح اتوب بيه بعد ما قتلت 100 نفس. قال له قتلت 100 نفس، يعني انت يتمت 100 اسره، يعني في 100 اسره بتدي عليك، في زوجات وابناء واباء وامهات، كل دول انت بيتهم بيبقوا حزنا وكمدا وضعفا، ان هم مش قادرين عليك، وانت قتلت 100 واحد. قال له هو ليه توبة؟ ينفع أتوب بعد ما قتلت 100 واحد؟ هل ربنا ممكن يقبلني بعد ما عملت كل ده؟ قال له يعني. فجاء العالم فقال الحل أن تهجر، الحل لأن عشان ربنا يغفر لك الهجرة، الهجرة أنك تترك كل هذه البيئة وتبتعد عنها وتذهب إلى بيئة صالحة، أنك أنت تهجر المعصية إلى أرض الطاعة، تهجر أرض المعصية إلى أرض الطاعة، تهجر فكر المعصية إلى فكر الطاعة، تهجر. في ناس يا جماعة بتهجر أرض المعصية وتفضل قاعدة في النقطة صفر، ده مش الهجرة. الهجرة قال أترك قومك، دي هجرة، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له لو أنت عايز ربنا يغفر لك لابد أنك تهاجر، لابد أنك أنت تهاجر. قال وإني مهاجر إلى ربي. إن الإنسان يهاجر مش يهاجر عشان يبتعد عن الصداع، ولا يبتعد عن أرض فيها بكبوتات وفيها وما فيش فيها كهرباء وما فيش فيها وفيها ظلم فقط، إنما يهاجر لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله ده أنا مسافر وجاي لعقد عمل أحسن. أيوة العقد العمل ده جاي ليه؟ أنت مهاجر لمين؟ مهاجر لله ورسوله ولا مهاجر لدنيا تصيبها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. كان في واحد يا جماعه اسمه مهاجر ام قيس، كان الراجل مسافر عشان يتجوز واحده بيحبها، وبعدين لقى الصحابه بيهاجروا فقال والله طب ما انا هاجر لله عشان خاطر ايه اتجوز واحده. هو اصلا حقيقه مش مهاجر لله ولا مهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبقى جنب الرسول عشان يقرب من ربنا ولا عشان يتعلم دين، انما كان مهاجر عشان في بنت بيحبها وهو عايز ايه يتجوزها. وكان في بنات بتعمل ده، كان في ستات عارفه، وده من الحاجات الجميله في هذا الدين، كان الكفار بيضربوا النساء، كان الكفار بيعاملوا النساء معامله سيئه، كان اليهود بيعتبروا النساء نجاسة، كانت النصارى بتتعامل مع النساء كأنها ملك لهم بيورثوها، كان العرب بيتعاملوا مع النساء كأنهم جنس تاني، وكان الإسلام كرم المرأة. فالنساء لما نساء المشركات سمعت عن معاملة المسلمين للنساء وللزوجات وللبنات والعمات، وأن هم يحقوا لهم الحق في الميراث ويحقوا لهم الحق في المعاملة، وأن إزاي رجل يتعامل مع أمه ويكون يبر أمه ويكون لها قدر عظيم عنده، وأن حق الناس بحسن الصحبة هذا الدين يأمر به هي الأم. هنا النساء المشركات قررت أنها تهاجر ليس لأجل الدين وليس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأجل عبادة الله، إنما قررت النساء المشركات أنها تهاجر حتى يحظين بأزواج من المسلمين. قال لك والله راجل بينفق وراجل محترم وبيعمل لنا معاملة حلوة ويستتني ويدفع عني ويتعامل لي معاملة حلوة، فأنا أكيد عايز أتجوز واحد إيه متدين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عايز واحد من أتباع هذا الدين. فربنا سبحانه وتعالى قال إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. قال له في ناس خد بالك مدسوسة وفي ناس بتيجي مهاجرات لكنهم حقيقة ليسوا مهاجرات الله ورسوله، إنما مهاجرات لأجل دنيا يصبنها، إن النساء دي ما كانتش جاية تهاجر عشان خاطر الدين، إنما جاية تهاجر عشان تاخد جوز زوج حلو وتتجوز زواجة حلوة وتعيش حياة أحسن من حياة الحياة اللي كانوا المشركين بيعملوا. فقال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن هنا ربنا أمر إن الإنسان إن المهاجر لما يجي لك واحد مهاجر إنك تعرف ده مهاجر ليه، يقول لك والله أنا جاي عشان الدين وعشان أنا بجنب الشيوخ وعشان أنا بجنب العلم، هو أصلا بيكذب، إنما هو وجاء لأجل مصلحة دنيوية، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا أمر الهجرة أمر جليل، أمر عظيم، أمر كبير، أمر يحتاج منا إلى وقفة، محتاج أن كل واحد يسأل نفسه هو أنا أنفع أكون من المهاجرين؟ المهاجرين فضلهم عظيم والهجرة فضلها عظيم، ربنا سبحانه وتعالى سوى بين الهجرة كما قلت في أول الدرس، ربنا سوى بين الهجرة وبين الشهادة في سبيل الله. لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، من ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن لو كتب عليهم القتال أو إن هم يقتلوا أنفسهم، إن هم يجاهدوا في سبيل الله أو إن هم يخرجوا مهاجرين في سبيل الله، فسوى بين الاثنين. ليه؟ لأن أمر الاثنين أمر جلل وأمر عظيم، هذه من أعظم التضحيات عبر التاريخ، ولذلك كان أعظم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون، وكان أعظم الناس من المهاجرين أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشر المبشرين بالجنة. هتجد أنه الأوائل في هذا الدين كلهم كانوا من أهل الهجرة. إن جماعة الهجرة عمل من أعظم الأعمال عند الله، عمل يغفر الله به الزلات، عمل ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس، عمل إنسان يتقرب به الله سبحانه وتعالى ويرتفع به عند الله سبحانه وتعالى درجات. لكن هذا العمل يحتاج إلى نية، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى عدم الترك. زي ما قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك البيت عشان يهاجر، لما جه بعد كده البيت اتعرض عليه قال لهم لا لا انا خلاص انا تركته لله، ونهى عمر ان هو ياخذ حاجه لله، ونهى مرثد بن ابي مرثد ان هو يتزوج المراه التي كان يحبها لانه تركها لله، وغيرهم كثير ان خلاص ما ترجعش في هجرتك. وقال لكن البائس سعد بن خوله ان هو مات في مكه وكان ينبغي عليه ان يخرج من مكه قبل ان يموت فيها لانه هجرها لله سبحانه وتعالى، مع أنها كانت أحب بقاع الأرض إلى الله. ودي نقطة مهمة وبها أختم، إن جماعة أحيانا كتب أحيانا الإنسان بيتخيل أن الأشياء لها فضل معين في ذاتها، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مكة وفي يوم الهجرة وقال أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، قال له قال لمكة أنا عارف إن ربنا بيحبك وعارف إن أنت فيك البقعة المقدسة اللي هي الكعبة المشرفة، وإن مكة أرض حرام، وإن ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه البقعة لأنها بقعة عبد فيها الله سبحانه وتعالى منذ آدم عليه السلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأرض وهاجر منها إلى المدينة، وكانت المدينة المكس فيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا قلنا اختار الله للنبي أفضل الأماكن، واختار الله للنبي أفضل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما يحبه الله سبحانه وتعالى، تنقول طب ازاي؟ وهذا يعني هذا المعنى اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وبيتكلم عن تفاضل العبادات، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان خير البقاع الى الله مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش في مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان خير البقاع الى الله ارض الكعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما راحش يمكث في الكعبه وقال انا هجاور في الكعبه. ليه؟ قال لان الهجره هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دار هجرته أحب إلى الله أن يمكث فيها من مكة. إن إذا كانت مكة أفضل عند الله في الإطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أماكن على الإطلاق أنه يمكث في دار هجرته، أنه يلتزم العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى منه. لذلك لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان وقال ائتنا إلى الأرض المقدسة، أبو الدرداء كان صحابي وسلمان الفارسي كان صحابي، وسلمان كان يعلم أبو الدرداء وكان أبو الدرداء حكيم الصحابة. وبعدين لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبو بكر هاجر أبو الدرداء إلى الشام وكان مقاتلا فيها، فكتب إلى أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب إلى أخيه سلمان وقال يا سلمان ائتنا إلى الأرض المقدسة، فقال سلمان كلمته الخالدة إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس عمله. قال له سيبك من موضوع الأرض المقدسة، الأرض المقدسة دي في الإطلاق، لكن كل إنسان له عمله وكل إنسان له ما يرضي الله سبحانه وتعالى به. فأحيانا بيكون عبادة أفضل من عبادة في حق فلان، وعبادة تكون أقل من عبادة في حق فلان آخر. فهنا هدار هجرة النبي عليه السلام جعل فيها ضعفي من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، اللهم اجعل في المدينة كضعفي البركة ما في مكة. فكانت المدينة مأرز الإيمان وبلد البركة وبلد الخير. حتى الآن تذهب إلى المدينة تشعر بالسكينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بالسكينة وتشعر ببركة غير عادية. ففي المدينة ضعفي بركة موجودة، ضعف البركة التي موجودة في مكة. بماذا؟ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الهجرة التي نتذكرها كل عام في شهر المحرم، لنتذكر أن التاريخ بدأ عند هذه الهجرة، أن هذا العمل الصالح كان مغيرا في تاريخ البشر، وأن الدين قام بهذه الهجرة، وأن كلمة الله سبحانه وتعالى ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأن الشرع ارتفعت رايته بهذه الهجرة. فكانت بداية علو الدين أن هاجر الناس إلى دار الإيمان، إلى مأرز الإيمان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مضى الوقت سريعا، لكن يعني لعلنا نتكلم مرة أخرى عن الهجرة في أحداث الهجرة وفي يعني مشاق الهجرة وفي هجرة الأنبياء وفي الهجرة في القرآن الكريم، وهذا أمر يطول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.